الذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه اتبعوا النور الذي أنزل معه قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا لا

وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا بِعَذَابٍ بَئِيسٍ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ

أفلا والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين صدق الله العظيم.